ثم قال الله تعالى بعد ذلك مبينا عقوبة لأكبر جريمة، وكانت العقوبة شديدة جدا، وهذه العقوبة الشديدة من أجل الرحمة، من أجل الرحمة بالناس. فليست الرحمة دائما في الكلام الطيب، وإنما قد تكون الرحمة أحيانا في الكلام الخشن. وليست الحكمة والرحمة دائما في الكلام السهل اللين، قد يستخدم الأب مع ابنه الضرب والشدة، وهذا من باب الرحمة به، وهذا من باب الرحمة به، ولأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في الشريعة. جاء عقاب المحاربين الذين خرجوا فقتلوا المسلمين وهددوا أمنهم، جاء خبر أو جاء جزاؤهم على وجه فيه غضة. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، بالتشديد شديد التاء، أن يقتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. عقوبة شديدة ولكنها قليلة في حق ما يفعلون. فأن نقتل مجموعة يتواطؤون فيما بينهم على قطع الطرق وسلب الأموال وقتل الأنفس أهون بألف مرة من أن يبقى الأمة، أن يبقى الناس جميعا مهدد أمنهم. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. هذه الآية وإن كانت نزلت في قوم من عرينة، نزلت في قوم معينين لهم قصة شنيعة، وقد أنكروا جميل رسول الله وقابلوا إحسانه صلى الله عليه وسلم لهم بالإساءة. هذه الآية وإن كانت نزلت في جماعة من عرينة أو عكل، إنما هي عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن نفرا من عكل ثمانية أشخاص قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة، أي أصابهم مرض بسبب جو المدينة الذي هو جديد عليهم. قال فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، مرضوا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها. مرضوا، تغير عليهم جو المدينة، أصابهم الوخم، فضعفت الأجسام، وشكوا هذا الجو. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثمانية اخرجوا مع الراعي، وهو يرعى في الإبل ويمشي في الراعي إلى أطراف المدينة، اخرجوا معه، وعلاجكم أن تشربوا من أبوال وألبان الإبل، اشربوا من أبوال من بول الإبل. وفي هذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتصيبوا من أبوالها وألبانها، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، يعني رجعت لهم الصحة. وفي هذا إشارة إلى أن بول الإبل فيه بإذن الله شفاء، وللآن نسأل الله العفو والعافية يعالج الأمراض المستعصية على الطب، تعالج بأبوال الإبل وبألبان الإبل. قال فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، أخذوا الإبل معهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. هذا رحمة، هذا رحمة بالأمة أن نفعل بأمثال هؤلاء هكذا. ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، هذا لفظ مسلم. وفي لفظ لهما من عكل أو عرينة، وفي لفظ وألقوا في الحر فجعلوا يستسقون فلا يسقون، يطلبون الشرب بالماء فلا يعطون. وعن قتادة من عكل وعرينة، في رواية من عكل أو، في رواية من عكل و، ولا يبعد أن يكون الثمانية هكذا، هؤلاء من هذا من قبيلة، بعضهم من قبيلة وبعضهم من قبيلة. ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي أعينهم لأنهم سملوا عين الراعي. يعني النبي فعل بهم هكذا لأنهم هم فقأوا أعين الراعي، فالنبي فعل فيهم بداية كذلك. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا، ونزلت بعد هذه الحادثة ونزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وقد رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي رواية ابن أبي حاتم عن أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. يعني في الطريق عاملين عجائب، هم راجعين نسأل الله العافية، معتدين على امرأة وقاتلين صبي في طريقهم. بعد ما خرجوا فعلوا كل هذه الأفاعيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذه الأخبار عنهم، هؤلاء يسعون في الأرض فسادا. فالخير للأمة والبشرية إن وجدت هذه النفوس أن تقع بهم هذه العقوبة لترتدع سائر النفوس ولتستقيم رغما عن أنفها في طريق ربها. فإن لم تخف من الله فلتخف من هذه العقوبة الشنيعة. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر أو عمرو بضم العين أو بفتحها، هما صحابيان أحدهما والده عمر بن الخطاب والثاني والده عمرو بن العاص. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو أو عمر أو عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بقصة العرانيين، ونزلت فيهم آية المحاربة، آية المحاربة. هذا لفظ أبو داود. فالآية نزلت في العرانيين، العرانيين قصة العرانيين الآن علمناها، قصة العرانيين علمناها. اسمعوا إلى هذا الخبر الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم. أسند تمام الرازي في كتاب في جزء له مطبوع اسمه مسند المقلين من الأمراء والسلاطين، قال التقى أنس بالحجاج أنس بن مالك، فباغت الحجاج أنسا فقال له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فلم يخطر في بالي إلا حديث العرانيين. ما هو حديث العرانيين؟ هذا الحديث الذي سقناه. قال فحدثته إياه، قال ثم لما فرغت منه انتبهت. قال أنس فوالله الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن حدثته بحديث العرانيين، لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن حدثته بحديث العرانيين. ما معنى هذا الكلام؟ هل كذب أنس على رسول الله؟ حاشاه، ولكن جعل قول الحق مع عدم وجود العدل جعله ايش؟ ذنبا. فالاصل في الانسان ان قال حقا بالحق الذي يقوله ينبغي ان ايش يعمل؟ ان يصنع ايش؟ عدلا. اذا صدقت في خبر يفرق بين اخوين او بين قريبين او بين جارين هذا ذنب. لا يجوز لك ان تصدق، ينبغي ان تكذب. صحيح؟ فالانسان المسلم يفهم، يقول حق ويصنع عدل، يقول حقا ويصنع عدلا. قال ابن كثير: وقوله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من شهر في الاسلام، من شهر السلاح في فئة الاسلام واخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فامام المسلمين فيه بالخيار، ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله. او الايه ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، قال وان شاء نفى. ومستند هذا القول ان ظاهر او للتخيير، هذا ماذا يسمى في علم اصول الفقه؟ واجب ايش؟ يسمى واجب مخير، واجب مبهم، تفعل هذا او هذا او هذا، فكل هذه الامور جائزة. قال ابن كثير: ومستند هذا القول ان ظاهر او للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله تعالى في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين او عدل ذلك صيامة. فهذا كله على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. واما قوله او ينفوا من الارض، قال عطاء الخراساني: ينفى من جند الى جند سنين ولا يخرج من دار الاسلام. لا يجوز للإمام إن اختار عقوبة النفي، لا يجوز له أن ينفيه إلى ديار الكفر. وفي هذا إشارة إلى حرمة الذهاب لديار الكفر حتى في العقوبة. وانقلبت وانتكست عقول وقلوب كثير للأسف من المسلمين هذه الأيام، فيطلقون الذهاب من ديار الإسلام إلى ديار الكفر يطلقون عليها هجرة. والهجرة في شرع الله إنما تكون من التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، بالعكس. وقال آخرون: المراد بالنفي ها هنا بالسجن. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، أو ينفى من الأرض، يعني الإمام ينفيه من بلد لبلد ويسجنه في البلد الأخرى. وبهذا يكون ابن جرير قد جمع بين مجموعة من الآثار. وابن جرير رحمه الله من منهجه في تفسيره أن يورد بالسند ما ورد في هذه الآية من أحاديث وآثار، ثم يحاول أن يقول قولا جامعا بين أقوال من أسند عنه، يجمع كل الأقوال التي أسندها. قال: وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم، خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد من قال إنها نزلت في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، أي في البيعة، بايعنا ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له. فالحدود في شرع الله جوابر وزواجر، تجبر الذنب وتزجر، تجبر الذنب وتزجر العبد. الحدود جوابر وزواجر، تجبر الذنب، من أقيم عليه الحد يسقط الوزر عنه. ولذا كان الواحد يزني فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله طهرني. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد زنيت، فأشاح النبي بوجهه عنه. فجاءه من الطرف الآخر فقال لقد زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه، فمشى ليأتيه ويقول له لقد زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر من أصحابه استنكهوه، أشم رائحة فمه، لعله مخمور، لعله شرب الخمر. فقال يا رسول الله لقد زنيت، إني لم أشرب الخمر، لقد زنيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، قال لقد زنيت. وفي هذا إشارة إلى أن من ستر الله عليه يستر على نفسه. النبي لما شح بوجهه خلاص امشي استر على نفسك، ستر الله عليك استر على نفسك. مرة ثانية وثالثة، ثم يقول له النبي لعلك قبل لقد زنيت، لعلك فاخذ لقد زنيت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. الشاهد من القصة قول الرجل، إصرار الرجل على إقامة الحد عليه من أجل ماذا؟ من أجل أن يجبر الذنب. المرأة الغامدية جاءت للنبي وقد حملت من الزنا، فقالت يا رسول الله طهرني طهرني. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم وأشار لها إلى نفس المعنى، ستر الله عليك فاستري على نفسك. فقال لها انصرفي أنت حبلى حتى تضعي حبلك، ولم يسأل عنها ولم تنسى. فجاءت وقد ومعها رضيعها، فقالت يا رسول الله طهر لقد وضعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترضعيه، يعني هذا الولد بحاجة إليك ارضعيه. قال فجاءت ومعه كسرة من خبز ولدها. هذا الإصرار العجيب، هذه التربية التي رباها النبي لأصحابه هي التي فيها الأمن. ولذا إقامة الحدود كانت بإرادة أصحاب الحدود، النبي يعرض والناس يقبلون، هذه التربية الإيمانية. الكفار اليوم يتندرون بالحدود، مساكين لا يعلمون أن هذه الحدود لمجتمع طاهر وأن أصحابها يبحثون عنها من أجل أنهم صدقوا الله تعالى، فهم يريدون هذه من أجل التطهير. وأن المجتمع إن استقر فالإيمان، ومن فعل المعصية والحد وهذه القدرات ستر عليه، أو لو فضح أمره ولم يصل خبره إلى الوالي فلا يقام عليه حد، حتى لو أنه تاب من الحد قبل أن يصل الخبر، تاب قبل وصول الخبر. فكثير من أهل العلم قالوا التوبة تسقط الحد، إن تاب ولم يصل الخبر بعد الإمام ثم علم فيما بعد واشتهرت توبته بين الناس من هذا الخبر، ليس هم الشرعي إقامة الحد، هم الشرعي ألا تنتشر الفاحشة بين المسلمين. لتأملوا معي الزنا يشترط في إقامته أن يرى أربعة الزاني، لو رأى ثلاث المتحدثون بالخبر وهم صادقون رأوا بهم أعينهم نشددهم. لماذا؟ حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمع. اليوم للأسف الذي يطرق السمع في مجالسنا دائما فلان زنى، فلان سرق، فلان فعل، فلان فعل، فلان فعل، هذا الطرق الشديد للأذن والقلب الفاحشة والمعصية، هذا الطرق يهون المعصية. والأصل في مجالسنا نحن أهل الديانة، نسأل الله أن نكون من الصادقين، الأصل نحن في مجالسنا أن نفصل في ذكر الخير وأن نجمل في ذكر الشر. دائما نطرق سمعك صدق وإخلاص وعبادة وهمة العباد العلماء، فلما يبقى هذا يطرق السمع تبقى الهمة عالية وتبقى النفس متوثبة، ويبقى الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل يمضي بعزيمة. اسمع دائما الشر الشر الشر، فالإنسان يضعف. ولذا من الخطأ أن نبقى نذكر الشر وماذا يجري في المجتمع من الشرور، خطأ هذا. الأصل ولو رأينا الشر أن نشتمه وأن نفصل في الحديث عنه، وإن تحدثنا عنه فلمقصد شرعي بقدر ولغرض، والله أعلم. قال ابن جرير: لهم عقوبة في عاجل الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا.